فلا نناقش هذا الشيوعي في القدر وفي العدالة. الشيوعي يا أخي لا يؤمن بعذاب القبر، لا يؤمن بالله أصلا، ولا يؤمن بأن الله يعذب في القبر. فلما يجي يقول واحد مات قبل مليون سنة ويعذب في قبره، وواحد يموت بعد مليون يعذب في، كيف هذا؟ قصده يشكك، يقول قصده يقول لك إنه ما في عذاب القبر ولا في رسول ولا في إله، هذا هو المقصود. ما قصده يقول والله يا أخي أنا ما فهمت المشكلة هذه، أنا يعني كيف إنه هذا عذب أكثر وهذا عذب أقل، أنا الموضوع صعب علي. لا، يجب يا إخوان أن نفرق، يجب أن نفرق بين الحالتين. فلو جاءت إنسان مؤمن مستقي قائم مصلي وكذا وخطر له هذا، قد يخطر هذا من شيطان من شياطين الجن أو الإنس، وقال لك كيف مثلا هذا الإنسان الذي مات وهذا يعذبه الله وهذا يعني يعذبه الله تعالى أقل أو أشبه ذلك، ما في الجواب عليه، ما هو مشكل ولا في صعوبة، والحمد لله في ذلك. لكن نريد أن ننبه إلى أصل القضية. فلا أحد يظن أن أمثال هؤلاء الناس ينقصهم أو لا ينقصهم إلا أن نجيب على شبهتهم. هؤلاء الناس أول ما نبدأ معهم نتكلم فيه هل أنت مؤمن بالله ولا لا؟ عندما يسألني أحد سؤال هذا النوع وأعرف أنه جاي من بلاد الكفر أو متشدع عقله بأفكار الكفار، وخاصة إذا سأل في مجلس فيه عوام يحضره عوام، أبدأ معه بالسؤال الأول: تؤمن بالله؟ إذا قال نعم، تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال نعم، قل له كل هذا الكلام اللي تقول هذا أنت يتناسى مع الإيمان بالله ورسوله، لأنك إذا آمنت بالله وآمنت برسول صلى الله عليه وسلم لا لو قال ذلك لسلمت بهذا. ونبدأ معه الموضوع من أوله. لا تفهم من هذا إني أقول لك افتح باب النقاش مع هؤلاء الناس كقاعدة، لا، قد يكون القائل الأصل والأفضل في بعض المواضع أن لا تناقش أصلا ولا تنظر. افرض الآن قال عن نفسه الجراح قال يا أخي أنا جاي من روسيا أبغى أجيك في الله، مو شرط أن تناقش خلاص. حتى كان بعض الطرف يعرض عن هؤلاء ويقول له أصحاب البدع يأتون يناقشون أو أصحاب الشبهات، يقول كلمة واحدة قال ولا نصف كلمة، يعني ليس من الشرط أننا نجادل هؤلاء الناس. أحيانا قد يقول قد يكون جدالنا لهم ولا سيما أمام العوام ضعف في ديننا وفي إيماننا، قد يدرك منا الكلمة، قد يروه على الحاضرين أنه جاب حجة وأصحبك بها، هذه أمور يجب أن نتنبه لها. لكن لو كنت أنت وياه مثلا على الانتراك، وهذا هو الذي يعني ينبغي في مثل هذه الأمور، تقول له هل أنت فعلا مؤمن بالله؟ المؤمن بالله لا يسأل هذا السؤال أبدا، لا يسأل السؤال. الذي عنده نوع من الريب كما قلنا أو خطأ أو جهل ممكن يجاب نعم، لكن مثل هذا نعلم أنه لا يقوله إلا ليروج لما يعتقده من الكفر، ولينبذر هذه الشبهات عند الناس لتحصل النتيجة التي يريد هو، وهو عدم الإيمان بالله وكتبه ورسله. لكن هذا لو آمن، إذا آمن بالله وآمن بالدين كله ما بدي عنده هذه النقطة بس، طيب أنت ما لك من هذا اللي ذات من هذا اللي هو، هل أنت مؤدي لفرائض الله؟ هل أنت قائم بأمر الله؟ هل أعددت العدة أنت لسؤال القبر ولعذاب القبر؟ هذا هو الذي يهمك في الأساس. كونه عذب فلان أو ما عذب أو كذا، هذه ليست من الأشياء التي أنت بالضرورة ترح عليها. يجب علينا يا إخوان أن ننزل الأمور من ذاتها، وأن يكون لدينا من الوعي ومن الانتباه ما لا يجعلنا عرضة لأمثال هؤلاء الناس. فيجب علينا أننا نعلم أن الأصل فيهم هو التلوث الفكري الذي قد يلوث القلب كله والعقل كله، ونحن لنا منهجنا الله سبحانه وتعالى حتى هو يبين الآيات العظيمة البينات في إثبات البعث وإثبات حقيقة هذا القرآن ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلقي الحجج الحجة وراء الحجة، ولا يبالي بما يقول المشركون من شبهات، ولا يبالي أنهم تأثروا بها ولا تأثروا بها، قنعوا أو لم يقنعوا. لا يمكن أحد أن يكون أقوى في الحجة مما جاء في كتاب الله أبدا. وهل آمن الكفار؟ كم ماتوا حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القرآن، وهم يسمعون هذا القرآن وسمعوه وسمعوا الحجج التي ينزلها الله تعالى ردا على شبهاتهم. القضية ما هي قضية شبهات أو يعني أسئلة وأجوبة، قضية قضية إيمان، والإيمان في أصله توفيق من الله تبارك وتعالى ومن من الله. فنحمد الله الذي هدانا للإيمان وندعو الله أن يمن على هؤلاء الناس ونعتبرهم مرضى. لو جاوبت على هذا السؤال بجواب عجز يجيب لك سؤال آخر وسؤال ما تنتهي ما تنتهي معه إلى شيء أبدا. إذا كان مرضه هو الشبهة، إذا كان هدفه ليس وصول الحق وإنما هو التشكيك، يريد أن يشكك فقط. يجب أن نكون على وعي وعلى فهم. هذه الأمور كلها قد تعرضنا لها كثيرا وبعض الوقت الآن يستطع لها. قضية أن الله تعالى كتب على الإنسان في بطن أمه الشقاء والسعادة، نعم هذا صحيح، وهذا حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك. وقد قلنا لكم ورجعتم إلى شرحه في كتاب جامع العلوم والحكم مثلا وجدتم شرح هذا الحديث. والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. لماذا يظلم؟ لماذا يظلم سبحانه وتعالى؟ لماذا يظلم؟ الذي يبسط إليه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط إليه بالنهار ليتوب مسيء الليل، والذي إذا تقرب إليه العبد بالشيء اليسير تقرب إليه سبحانه وتعالى بأعظم منه وبأبعاده، والذي يجازي كما تعلمون السيئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وغير ذلك من صفات الله التي تعلمونها، يظلم؟ سبحان الله، تعالى الله عن ذلك. لا يظلم الله تعالى أحد سبحانه، لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، هذا الفضل منه. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب ولم يكتفي بالفطرة الموجودة لدينا والعقل، بل أيضا الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا، حتى أشد الناس لجزا وجدلا الذي يقول يا ربي لا أقبل إلا بشاهد من نفسي، يختم الله تبارك وتعالى على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، تشهد الأعضاء بما عملت. أين يكون أفضل من الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني فغني عنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. إذن فلماذا؟ لماذا يظلم سبحانه وتعالى؟ لا يضره طاعة الخلق جميعا، لا تنفعه طاعة الخلق جميعا ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ولم يكن، ولا تضره معصية الخلق جميعا ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ولم يكن، فلماذا يظلم؟ ولهذا قال يا عبادي، يا عبادي إنما هي أعمالكم أعطيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله هو الذي وفقه، ما لا حول لك ولا قوة، ومن وجد غير ذلك إيش ولا القدر؟ لا، فلا يلومن إلا نفسه، لا في قدر ما قدر. نحن لا نستخدم القدر في أمور الدنيا سبحان الله، مع أنه مفروض هذا الملاحدة ما يستخدم القدر في أمور الدنيا. إذا جيت عند الصلاة يقول ما قدر الله، إذا جيت عند الأمر أمور الدنيا يقول لك لا أنا أجتهد، يقول يمكن ما قدر الله، يقول كيف لا لا أبدا أنا مستعد أجتهد وأبذل جهدي وأحقق هذا الشيء سبحان الله، ليش ما تؤمن بالقدر؟ إذا هذا القدر عندهم هو ايه؟ ربها لرد امرنا، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا. اذا معنى ايه؟ معنى ناس طيبين يؤمنون بمشيئة الله؟ لا، صحيح لو شاء الله معناها الايمان بمشيئة الله، نعم الله شاء، لكن هل قصدهم الايمان بالمشيئة؟ لا، قصدهم ايه؟ الاعتراف بالمشيئة على الشرع. انت يا محمد تدعونا الى ان نؤمن بالله ونترك الشرك، يا اخي الله شاء هذا لو شاء الله ما اشركنا، ما قصدهم اثبات المشيئه، قصدهم الاعتراف بالمشيئه على الشرك. لكن لو ان احد قصده نعم اثبات المشيئه والايمان بها وعدم الاعتراف بها لكان كلامه حقا. فلهذا قال ادم لموسى عليه السلام اتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. موسى يقول: يا آدم، أنت أبونا الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة إلى الأرض. هذا سؤال. فأجابه آدم: يا موسى، أنت نبي الله الذي كلمه واصطفاه وكتب له التوراة بيده، أتلومني على أمر كتبه الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، غلبه. شوف، انظر الفرق بين هذا، بين قول المشركين وبين قول آدم عليه السلام. آدم عليه السلام لم يقصد الاعتراض على أمر الله ولا الاحتجاج بالقدر على المعصيه. والله ما دام أنا قدر الله عصيته، لا تقصد كذا، لا. إثباته للمشيئة وإثباته للقدر من باب الحق واليقين، من باب إيش؟ من باب إذا نزلت بك مصيبة تعلم أنه ما أصابك من مصيبة إلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لك. فهو يقول آدم عليه السلام: المصيبة هذه أنا اللي بكيت. آدم عليه السلام هو اللي بكى من جراء المصيبة، ما هو الأمر فقط إلى أن يأتي موسى ويلومه، هو بكى، هو الذي رأى الجنة. هل تتوقعون أن أحدا منا يشتاق إليها مثل الشوق من رآها ثم فارقها؟ ما يمكن، هو الذي رآها، هو متألم. لكن يقول: ماذا أعمل يا أخي؟ مصيبة كتبها الله عليك. هذا الإيمان بالقدر. هنا الإيمان بالقدر، وهنا حج آدم موسى. لكن المشركون ما قصدهم إن الله كتب عليهم السر، يعني معناه أنه هذا كتبه الله، نحن نؤمن بما كتب الله، نؤمن بأن المصائب من عند الله. لا، يقولوا: أنت تدعونا إلى أمرنا، ندع السر والله كتب علينا ذلك. كيف هذا؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إطعام المسكين، هذه من الأمور دينية، من أساسيات ديننا. فيقول: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ لو شاء الله أطعمهم، ليش أنا أطعمهم يا أخي؟ هذا قصد يثبت المشيئة؟ ما قصد الشح شريح ما يطلع درك. فجاء الإمام بالقدر يوهم، يقول: أنا ما يرد لي أعطيه إلا الله لو كان يشاء أطعمه. هذا الكلام منقرض، ووضع الشيء في غير موضعه. هذه الشبهات، هذه المجادلات نتيجة الكبر ونتيجة العناد لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا رد الله تعالى عليهم جميعا. مثلا هذا السؤال هو الذي يدخل في موضوعنا تقريبا. الأخ يقول: كتاب الجرح والتعديل للرازي، هل هو الفخر الرازي المردود عليه؟ من يجاوب منكم؟ الجرح والتعديل هل هو للفخر الرازي الذي تكلمنا عنه الليلة؟ واحد يقول يوم منكم؟ كلكم تقولون لا. كل إخوانك يا أخي السائل يقولون لا. تدرون من فين يجي الإشكال؟ الخطاطين الذين يكتبون الكعوب على المجلد، مثلا كتاب لشيخ الإسلام من تيمية، مثلا كتاب الإيمان مثلا من تيمية، يشوف اسمه هو إيه؟ شيخ الإسلام مثلا أحمد من عبد الحليم مثلا الحراني، يكتب هو الإمام الحراني، آخر كلمة. هو يعني جهل خطاطين، لا يعرفون المؤلفين ولا يعرفون العلماء. أحيانا يكتب كتاب الإمام يكون مثلا مكتوب في آخر الحنبلي، يكتب الإمام المؤلف من إيش؟ الحنبلي. أنت تفكر من هو الحراني، من هو الحنبلي؟ هو نفسه ابن تيمية. فأحيانا يعني هذا ما يسبب الأخطاء، ما أدري إن كان مكتوب إيش مكتوب هنا، يعني احيانا فتجدهم جهال يعني، او هم علماء او اصحاب فن وخبره في الخط، لكن ما عندهم فهم في الرجال. فتجد الجرح والتعديل مكتوب الجرح والتعديل الرازي بس. الرازي هذا مين هو؟ المفروض ان يقال ايه؟ ابن ابي حاتم. لو ابن ابي حاتم مشهور، ابو حاتم الرازي، ابو حاتم الرازي رازي، الفخر رازي رازي، بينهما قرون كثير المنسوبين إلى الري. في واحد من الأئمة، الإمام أحمد بن ولد في مر يعني درب قريبا من هناك، هكذا تجدون كثير من الأئمة الكبار قد يذهبون إلى بلد من البلدان والمرو مثلا يقال المروزي، الري يقال الرازي، يعني ينسب هذه من النسبة الشاذة. فبعض العلماء قد ينسب إلى أن يقال البغدادي أو الرازي أو المروزي مثلا أو البصري، تختلف النسب. فالذي يعني ينبغي لطالب العلم أنه يكون لديه علم بنسبة الرجل نسبه الكامل بلقبه بمذهبه، يعرف المدلول الصحيح. زي ما قلنا مثلا لو وجدت كتاب مكتوب عليه تأليف الفخر الرازي، تعرف أن هذا هو الفخر الرازي. طيب يجينا كتاب أو واحد قال وقال أبو عبد الله ابن الخطيب، يقولها مين هو؟ هو الفخر الرازي، بس هل ذكر الكنية ولقب الأب وهو الخطيب، وهذا ذكر لقبه وذكر نسبته للبلد، وهكذا. فالجرح والتعديل ليس من تأليف الفخر الرازي. هذا أيضا كتاب السؤال له علاقة بالموضوع. يقول الأخ مهم جدا، لقد قرأت في بعض كتب أصول الفقه أن علم الكلام ضروري لمن أراد التعلم علم أصول الفقه. ويقول عندي كتاب المستصفى الغزالي وكتاب الإحكام في أصول الأحكام، ما تعليقك على ذلك؟ ولماذا تنصحني علم بأن يحب تعلم أصول الفقه؟ الأخ مدام عنده كتاب المستصفى هو الذي فيه هذا الكلام، في أول كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي يقول أن من لم يتعلم المنطقة وعلومه وقواعده فإنه لا يوثق بعلمه، لا يوثق بعلمه، لا يوثق بعلم أحد إلا إذا كان متعلما للمنطق وملما بقواعده. ولهذا بنى كتابه هو المستصفى على قواعد المنطق. وذكرنا فيما قبل أن هذا الكلام نفسه نقضه ورد عليه فيه المازري والإمام أبو عمرو ابن الصلاح وغيرهما من الأئمة، وأنه بناء على مثل هذا الكلام أحرقت كتب أبي حامد الغزالي في بلاد المغرب والأندلس، لأنها تخلط العلم النافع بالعلم الضار. ومن ذلك ما في كتاب المستصفى من القواعد المنطقية. أما في الجملة أصول الفقه، نعم اختلط أصول الفقه بالمنطق وبعلم الكلام بلا شك، وأصبحوا حين يتكلمون مثلا عن اللغة وأصبح